خير الأساس على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الرابع من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37 و400 وألف بمدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن الشرف النووي رحمه الله، المتوفى 76. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث 23. نعم. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ووالديه ولطلابه وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية الحديث 23، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، هو بضم الطاء، والمراد به فعل التطهر. ففعل التطهر يقع منزلة الشطر من الإيمان، والشطر هو النصف. والمراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والمراد بالطهارة هنا الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء في الوضوء والغسل وغيرهما، فإنها تقع من الإيمان موقع النصف، فإنها تقع من الإيمان موقع النصف. وتبيينه أن الطهارة تفي بتطهير الظاهر، أن الطهارة تفي بتطهير الظاهر وتتكفل به، فإذا توضأ المسلم أو اغتسل تطهر ظاهره. وبقية شرائع الإسلام يقع بها تطهير الباطن، وبقية شرائع الإيمان يقع بها تطهير الباطن، فإذا صلى العبد أو صام أو زكى رجعت هذه الأعمال على باطنه بالطهارة، فصار الإيمان بشرائعه مطهرا العبد في ظاهره وباطنه، فهو يطهر ظاهره بما يتعاطاه من أعمال الطهارة الحسية كالوضوء والغسل، ويطهر باطنه ببقية شرائع الإيمان كالصلاة والصدقة والزكاة. وقوله والحمد لله تملأ الميزان، أي يملأ ثوابها عند الله ميزان الأعمال، أي يملأ ثوابها عند الله ميزان الأعمال. فالميزان إذا أطلق يراد به ميزان العمل الذي توزن فيه الحسنات والسيئات، وهو كما تقدم واحد في أصح الأقوال، ووقع جمعه في القرآن الكريم في مواضع عدة باعتبار تعدد الموزون فيه، باعتبار تعدد الموزون فيه وكثرته. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقعت هذه الرواية على الشك عند مسلم. والفرق بين الروايتين أن الرواية الأولى سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض أي بمجموعهما، وأما الرواية الثانية بالإفراد فالمعنى أن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، فسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. ووقع في رواية النسائي وابن ماجه عند هذا الموضع من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتحميد والتسبيح والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهذه الرواية أرجح من وجهين، وهذه الرواية أرجح من وجهين، أحدهما من جهة الرواية، من جهة الرواية فإن رواتها أوثق واتصالها أقوى، فإن رواتها أوثق واتصال فإن رواتها أوثق واتصالها أقوى من رواية مسلم. وتقديم مسلم على سائر الكتب دون البخاري المراد به تقديمه بمجموعه، لا أن كل حديث منه يكون أقوى من الحديث المروي عند غيره، فهذا الحديث برواته عند النسائي وابن ماجه أقوى من رواية مسلم، والآخر من جهة الدراية، فإنه يبعد أن تكون الحمد لله تملأ الميزان كما في الجملة الثانية من الحديث، أن الحمد لله تملأ الميزان كما في الجملة الثانية من الحديث، ثم إذا قرنت بالتسبيح نقص قدرها، ثم إذا قرنت بالتسبيح نقص قدرها، فصارت تملأ ما بين السماء والأرض فقط، فصارت تملأ ما بين السماء والأرض فقط، وهو دون ملء الميزان، وهو دون ملء الميزان. فالمحفوظ في الحديث هو لفظ رواية النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل للأعمال المذكورة بما لها من النفع، تمثيل للأعمال المذكورة بما لها من النفع، فإنه جعلهن في ثلاث مراتب، فإنه جعلهن في ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى مرتبة الصلاة أنها نور مطلق، المرتبة الأولى مرتبة الصلاة أنها نور مطلق. والمرتبة الثانية مرتبة الصدقة أنها برهان، أنها برهان، وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها، وهو الشعاع الذي يلي وجه الشمس محيطا بقرصها. والمرتبة الثالثة مرتبة الصبر، أنه ضياء، والضياء هو النور الذي معه حرارة وإشراق دون إحراق، هو النور الذي معه حرارة وإشراق دون إحراق. فهذه الأعمال الثلاثة شبهت بما ذكر في الحديث من مقادير أنوارها، وهذا التشبيه له متعلقان، وهذا التشبيه له متعلقان، أحدهما منفعتها للأرواح، منفعتها للأرواح في الحال، منفعتها للأرواح في الحال، والآخر أجورها عند الله في المآل، والآخر أجورها عند الله في المآل. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم في الجملة الثالثة والصيام ضياء، ووقع في بعض نسخ مسلم في الجملة الثالثة والصيام ضياء، وهو فرد من أفراد الصبر، وهو فرد من أفراد الصبر. وشهر تسمية شهر رمضان بشهر الصبر، وشهر تسمية شهر رمضان بشهر الصبر لما فيه من عمل الصيام، لما فيه من عمل الصيام. وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن كل أحد يمضي أول يومه، فالغدو اسم للمضي في أول اليوم، فالغدو اسم للمضي في أول اليوم، فكل أحد من الناس يسعى أول يومه، فمنهم من يسعى في اعتاق نفسه أي في إنقاذها من العذاب، أي في إنقاذ أي في إنقاذها من العذاب، ومنهم من يسعى في إيباقها أي إهلاكها، ومنهم من يسعى في إيباقها. فمن سعى في طاعة الله اعتق نفسه، فمن سعى في طاعة الله اعتق نفسه فنجا، ومن سعى في معصية الله أهلك نفسه وأوبقها ووقع في العذاب. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري بهذا اللفظ، فهو من أفراده عنه. وأوله في النسخ التي في أيدينا أنه قال: فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وقوله: يا عبادي إني حرمت الظلم إلى آخره، فيه بيان تحريم الظلم من جهتين، فيه بيان تحريم الظلم من جهتين، إحداهما أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، إحداهما أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فإذا كان عليه محرما وهو الذي له الأمر كله فأولى أن يكون علينا محرما، فإذا كان عليه محرما وهو الذي له الأمر كله فأولى أن يكون علينا محرما. والأخرى تصريحه بكونه محرما علينا، تصريحه بكونه محرما علينا في قوله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فأفادت هذه الجملة حرمته علينا ابتداء أو على وجه المقابلة، ابتداء أو على وجه المقابلة. فقوله: وجعلته بينكم محرما، فيه تحريم ابتداء الظلم، فقوله: وجعلته بينكم محرما، فيه تحريم ابتداء الظلم. وقوله: فلا تظالموا، فيه تحريم إيقاعه، يعني فعله على وجه المقابلة، فيه تحريم فعله على وجه المقابلة. فمن ظلمك لم يجز لك أن تظلمه، فمن ظلمك لم يجز لك أن تظلمه. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ذكره ابن تيمية الحفيد رحمه الله في شرح هذا الحديث في رسالة مفردة، وهو أحسن ما قيل في حده، فإن حقيقة الظلم مما تنازع فيها النظار واختلفت فيها الأنظار. وأحسن ما قيل فيها أنها وضع الظلم في غير موضعه. وقد يقترن بهذا المعنى معنى آخر بحسب مقام ما بعينه، على ما ذكره ابن تيمية نفسه في رسالة أخرى مفردة في جامع الرسائل. ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام، ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل منقسمة ثلاثة أقسام. فالقسم الأول في بيان فقر المخلوق، فالقسم الأول في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، وبيان ما يغنيه، وهو في أربع جمل، وهو في أربع جمل، في قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم،

قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وهو عنده بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر بلفظ مختصر مع زيادة في أوله وآخره، ورواه في موضع آخر بلفظ مختصر مع زيادة في أوله وآخره. وقوله رضي الله عنه في الحديث: أهل الدثور، يعني أهل الأموال. قوله رضي الله عنه في الحديث: أهل الدثور، يعني أهل الأموال. وقوله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخر الحديث، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، أنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، أنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان. والصدقة من العبد نوعان، الصدقة من العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية، صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية، كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله: وفي بضع أحدكم، وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء الموحدة، كلمة يكنى بها عن الفرج، كلمة يكنى بها عن الفرج، وتطلق أيضا على إتيان الرجل أهله، وتطلق أيضا على إتيان الرجل أهله، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، وكلاهما تصح إرادته في الحديث. ذكره المصنف في شرح مسلم، ذكره المصنف في شرح مسلم. ومن أدب الشريعة الكناية عما يستقبح، ومن أدب الشريعة الكناية عما يستقبح. فالجاري في خطاب الشرع في القرآن والسنة عند ذكر المستقبحات فيما احتيج إليه، عند بيان المستقبحات فيما احتيج إليه، ذكرها على وجه الكناية، ذكرها على وجه الكناية، تطهيرا للسان من فحش القول، تطهيرا للسان من فحش القول، لئلا يعتاده، لئلا يعتاده. فيجب أن يكون لسان العلم وفق ذلك، فيجب أن يكون لسان العلم وفق ذلك. فإذا أريد بيان ما يحتاج إليه من الأحكام بذكر شيء من المستقبحات عبر عنها بألفاظ الكناية، عبر عنها بألفاظ الكناية، إعفافا للسان وإكراما للشريعة، إعفافا للسان وإكراما للشريعة. وقوله: أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخر الحديث، ظاهره أنه يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، ظاهره أنه يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، وهذا الظاهر يرد إلى محكم الأدلة، وهذا الظاهر يرد إلى محكم الأدلة، بأنه لا أجر على المباح إلا مع نية صالحة، بأنه لا أجر على المباح إلا مع نية صالحة، فمن أتى أهله وله نية صالحة أجر على إتيانه أهله، فمن أتى أهله وله نية صالحة أجر على إتيان أهله، كأن ينوي إعفاف نفسه وإعفاف أهله وطلب الولد الصالح وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من أنواع النيات المشروعة، فإنه يؤجر على إتيان أهله، ويكون هذا المباح الذي أتاه طاعة لله باعتبار نيته لا باعتبار أصله، باعتبار نيته لا باعتبار أصله. ووقع في هذا الحديث في الرواية المختصرة قوله صلى الله عليه وسلم في آخره: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يكفي العبد في أنواع الصدقات، أي يكفي العبد في أنواع الصدقات أن يصلي صلاة الضحى ركعتين، أن يصلي صلاة الضحى ركعتين، واختير كونها ركعتين، واختير كونها ركعتين لما فيها من إعمال جميع مفاصل البدن، لما فيهما من إعمال جميع مفاصل البدن، فمن صلى ركعتين وقع منه إشراك جميع بدنه في صلاته، وقع منه إشراك جميع بدنه في صلاته، فكملت الصدقة عن كل عضو منه، فكملت الصدقة عن كل عضو منه. واختير الضحى لأنه وقت غفلة، واختير الضحى لأنه وقت غفلة، ومن قواعد الشريعة تعظيم العمل في زمن الغفلة، ومن قواعد الشريعة تعظيم العمل في زمن الغفلة، فإن الناس في الضحى مشغولون بطلب أرزاقهم، فإن الناس في الضحى مشغولون بطلب أرزاقهم، ومن كان منهم غنيا فإنه مشغول بلهوه أو بنومه، ومن كان غنيا فإنه مشغول بلهوه أو بنومه، فصار فعل ركعتين فيه بمنزلة الصدقة عن البدن كله، فصار فعل ركعتين فيه بمنزلة الصدقة عن البدن كله. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، والسياق المثبت إلى لفظ مسلم أقرب، وقوله كل سلامة أي كل مفصل، وقوله كل سلامة أي كل مفصل، فالسلامة المفصل، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وقع التصريح بهذا في حديث عائشة عند مسلم، وقع التصريح بهذا في حديث عائشة عند مسلم. وقوله عليه صدقة أي يؤمر العبد بالصدقة عنه، أي يؤمر العبد بالصدقة عنه، فإن على في خطاب الشرع موضوعة للدلالة على الأمر، فإن على في خطاب الشرع موضوعة للدلالة على الأمر. والمقصود أن اتساق العظام، والمقصود أن اتساق العظام وانتظام خلقها نعمة من الله عز وجل تستدعي الصدقة عن مفاصل البدن، تستدعي الصدقة عن مفاصل البدن، فإن النعم تقابل بالشكر، فإن النعم تقابل بالشكر. ومن جملة النعم تركيب الإنسان على هذه الصورة، ومن جملة النعم تركيب الإنسان على هذه الصورة، فمما يؤدى به شكر تلك النعمة الصدقة عن المفاصل، فمما يؤدى به شكر تلك النعمة الصدقة عن المفاصل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الصدقة، وهي ترجع إلى المعنى الذي تقدم من أن الصدقة شرعا إيش؟ اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، فالعدل بين الاثنين صدقة، وإعانة الرجل في دابته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع سابقه من أنواع الصدقات. وقد تقدم أنه يجزئ عن هذه الأنواع المتعددة ركعتان يركعهما العبد من الضحى، فإذا ركعهما حصلت منه الصدقة على تلك المفاصل، فإن المرء قد يتخلف عن إتيان بعض أنواع الصدقات، فإذا صلى ركعتين من الضحى وفى بالصدقة عن بدنه كله كل يوم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعوابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهما الله بإسناد حسن. هذا الحديث، هذه الترجمة، الحديث 27 ذكر فيها المصنف رحمه الله حديثين، أحدهما حديث النواس ابن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية له: والإثم ما حاك في صدرك. ووقع في رواية له: والإثم ما حاك في صدرك. والثاني حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد في مسنده، والدارمي في مسنده أيضا، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر لا يثبت، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة القشني رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. فالحديث المذكور حسن بشاهده، فيتقوى ضعفه بالشاهد المروي عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثا حسنا. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر، أنه حسن الخلق، فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق. والبر يطلق على معنيين، والبر يطلق على معنيين، أحدهما عام، أحدهما عام، وهو جميع أنواع الطاعات الظاهرة والباطنة، جميع أنواع الطاعات الباطنة والظاهرة فإنها تسمى برا. والآخر خاص، وهو الإحسان في المعاملة مع الخلق، الإحسان في المعاملة مع الخلق فإنه يسمى برا، فإنه يسمى برا. وأعلاه بر الوالدين، وأعلاه بر الوالدين، ولهذا شهر ذكره معهما، ولهذا شهر ذكره معهما، وإن كان يتعلق بغيرهما أيضا، وإن كان يتعلق بغيرهما أيضا. وفي الجملة المذكورة بيان حقيقة البر، وسيأتي في حديث وابصة رضي الله عنه بيان أثره. ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان، ويقابل البر الإثم وله مرتبتان. الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وكرهت أن يطلع الناس عليه، وكرهت أن يطلع الناس عليه لاستنكارهم له، لاستنكارهم له. وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما معا، وهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس، في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما معا. والمرتبة الثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم، وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم. وهذه المرتبة مذكورة في حديث وابصة وحده، وهذه المرتبة مذكورة في حديث وابصة وحده. والمرتبة الثانية أشد على النفس من الأولى، والمرتبة الثانية أشد على النفس من الأولى، لأنه يتخوف في الأولى استنكار الناس عليه، لأنه يتخوف في الأولى استنكار الناس عليه. وأما في الثانية فيجد فيهم من يقويه بإفتائه، وأما في الثانية فيجد فيهم من يقويه بإفتائه، أنما حاك في نفسه وتردد في قلبه ليس إثما. والمذكور متعلق ببيان الإثم باعتبار أثره، والمذكور في المرتبتين متعلق ببيان الإثم باعتبار أثره، فإنه يوجد في النفس مع الإثم حيك وتردد. وأما باعتبار حقيقته فحقيقة الإثم ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر بطلب الفتيا من القلب، أمر بطلب الفتيا من القلب، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم، ممن قويت ديانته وثبتت عدالته، ممن قويت ديانته وثبتت عدالته. فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، أحدهما كون تلك الفتوى مسلطة على محل الاشتباه بالحكم، كون تلك الفتوى مسلطة على محل الاشتباه في الحكم لا على الحكم نفسه، لا على الحكم نفسه. والآخر أن يكون المستفتي متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون المستفتي متصلا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وبيان هذه الجملة أن ما أمرنا به في قوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك يتعلق بمحل اشتباه في حكم شرعي، لا أنه يؤخذ من القلب معرفة الأحكام الشرعية على أمر ما، فإذا أردت معرفة حكم على شيء ما فإنما رده إلى الشرع لا إلى ما يقع في القلوب، فالحكم على شيء بأنه حلال أو حرام برهانه الأدلة الشرعية لا الأحوال القلبية، لكن استفتاء القلب يرد إليه بيان محل الاشتباه في الحكم الشرعي بتمييزه أهو من الحلال أو من الحرام، كمن صاد صيدا ثم تردد في نفسه هل سمى مع رميه عند صيده أم لم يسمي، فالقلب يرجع إليه هنا في تحقيق محل الاشتباه باعتبار ما غلب عليه، هل كان سمى لما رمى أم لم يسمي عند رميه. ولا يستفاد من القلب حينئذ تمييز هذا الصيد هل هو حلال أم حرام باعتبار أصله، فمثلا من رأى بين ناظريه شيئا من الحيوان وهو في صيد ولا يعرف ذلك الحيوان فإنه لا يمكن بقلبه أن يعرف أنه حلال أو حرام، بل لا بد من الرجوع إلى الحكم الشرعي المبين أن هذا الصيد حلال أو حرام. لكن إن تحقق حل صيد ما كغزال مثلا ثم شرع في صيده واشتبه عليه شيء في تعليق الحكم بالحل أو الحرمة فيه، كان يرميه ثم يغيب عنه فيجده واقعا في ماء قد مات، فيتردد هل مات برميه أو مات بالغرق في الماء، فإنه إذا مات برميه كان حلالا وإذا مات بالغرق في الماء كان ميتة، فيرجع إلى قلبه في تحقيق هل كان قد رماه ثم تبعه والمدة يسيرة وسقط قريبا فلا يمكنه أن يموت من الماء، أو كانت المدة طويلة والماء كثيرا فمات من غرقه في الماء. والذي يعول على ما في قلبه عند محل الاشتباه في الحكم هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية لما يقطع به المرء مع نفسه حينئذ أنه لا يجري مع هواها، فإن من رق دينه وضعفت ديانته لا ينتفع برجوعه إلى قلبه، فإن قلبه يدعوه إلى موافقة هواه. وقوله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، أي ما يجده العبد في قلبه من سكينة وطمأنينة وانشراح. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في نفسك فهو إثم، وإن أفتاك من أفتاك من الناس أنه ليس إثما، وإن أفتاك من أفتاك من الناس أنه ليس إثما. وهذا مشروط بأمرين، وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون من وقع منه الحيك والتردد، أن يكون من وقع منه الحيك والتردد ممن انشرح صدره واستنار قلبه بصلاح الحال وكمال الإيمان، ممن انشرح صدره واستنار قلبه بصلاح الحال وكمال الإيمان. والآخر أن يكون عهد من مفتيه أنه يفتيه بالهوى والرأي، أن يكون عهد من مفتيه أنه يفتيه بالهوى والرأي. فإذا وجد هذان الوصفان لم يعول العبد على فتوى مفتيه، فإذا وجد هذان الأمران لم يعول العبد على فتوى مفتيه، وعول على ما يجده في قلبه من الحيك والتردد، وعول على ما يجده في قلبه من الحيك والتردد، أن ما يريد فعله هو إثم، أن ما يريد فعله هو إثم، فيطرح إفتاء المفتين، فيطرح إفتاء المفتين إذا كان مستقيما عدلا مع فساد المفتي بالعلم بأنه يفتي بالهوى في موافقة مرادات الخلق. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله الحديث 28 عن ابي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، ورواه أيضا ابن ماجه، فسواء السبيل أن يقال رواه الأربعة إلا النسائي، فسواء السبيل أن يقول أن يقال رواه الأربعة سوى النسائي، وهو حديث صحيح. والحديث المذكور مؤلف من أمرين، والحديث المذكور مؤلف من أمرين، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وليس في شيء من طرق الحديث بيان هذه الموعظة، وليس في شيء من طرق الحديث بيان هذه الموعظة، وإنما فيه ذكر أثرها، وإنما فيه ذكر أثرها، وأنها أنتجت في الناس شيئين، وأنها أنتجت في الناس شيئين، أحدهما وجل القلوب والآخر ذرف العيون، أحدهما وجل القلوب والآخر ذرف العيون. ووجل القلب رجفانه وانصداعه، ووجل القلب رجفانه وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، قاله ابن القيم في مدارج السالكين، قاله ابن القيم في مدارج السالكين، فهي حال تعرض للقلب يرجف فيها كما يرجف البدن، ويتصدع متفرقا إذا ذكر من يخاف سلطانه أي قوته وهيبته، أو تخاف عقوبته، أو إذا رؤيا فتحدث هذه الحال عند ذكره أو عند رؤيته. وأما ذرف العيون فالمراد به جريان الدمع منها، وأما ذرف العيون فالمراد به جريان الدمع منها. وأما الآخر فهو وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى 4 أصول. وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى 4 أصول. أولها تقوى الله، وتقدم أنها جعل العبد بينه وبين الله وقاية بامتثال خطاب الشرع، جعل العبد بينه أو اتخاذ العبد بينه وبين الله وقاية بامتثال خطاب الشرع. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا مملوكا، ولو كان المتأمر عبدا مملوكا يأنف الأحرار حال الاختيار أن يتأمر عليه، يأنف الأحرار حال الاختيار أن يتأمر عليهم. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول، أن السمع هو القبول، والطاعة هي الامتثال، والطاعة هي الامتثال. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ، وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ، وهي الأضراس، وهي الأضراس. فقوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها تمسكا شديدا، بمنزلة من يشد على شيء بأضراسه. والرابع الحذر من محدثات الأمور، الحذر من محدثات الأمور، وهي البدع التي تقدم ذكرها في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا الحديث، وتقدم في الحديث 5. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: ثكلتك. أحسن الله عليكم. وهل يكب الناس في النار؟ يكب. وهل يكب الناس؟ أحسن الله. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه كلها ضعيفة، ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها فيجعله حديثا حسنا، واللفظ المذكور هنا قريب من لفظ الترمذي، والحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهؤلاء الخمس هن المتقدمات في حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث، أي حديث الأربعين، وهو الحديث الثالث من أحاديث الأربعين. ووقع هنا قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، مقابلا للشهادتين في حديث ابن عمر. وقع هنا قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، مقابلا للشهادتين في حديث ابن عمر، فهو تفسير للشهادة لله بالتوحيد، وهو تفسير للشهادة لله بالتوحيد في قوله في حديث ابن عمر: شهادة أن لا إله إلا الله. ولم تذكر الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأنها بمنزلة التابع اللازم للشهادة الأولى، ولم تذكر الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأنها بمنزلة التابع اللازم للشهادة الأولى. فمن شهد أن لا إله إلا الله إفرادا له وتوحيدا لزمه أن يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة اتباعا وتحقيقا. وأما النوافل المذكورة في الحديث ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم عدها. وأبواب الخير الممدوحة نوافلها في هذا الحديث ثلاثة: الأول الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية، فالجنة هي ما يستجن به، أي ما يتقى به، فالجنة هي ما يستجن به، أي ما يتقى به. والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة داخلة في التواب المذكور. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل جماع الأمر وكلياته، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ووقع في الأربعين النووية الجواب عن هذه الثلاث بقوله صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله، وهو الموافق لرواية الترمذي التي اتصلت بالمصنف سماعا، وهو الموافق لرواية الترمذي التي اتصلت بالمصنف سماعا. ففي رواية لجامع الترمذي أن الجواب عن هذه الثلاث هو الجهاد في سبيل الله، أن الجواب عن هذه الثلاث هو الجهاد في سبيل الله. ووقع في رواية أخرى لكتاب الترمذي التفصيل في الجواب، ووقع في رواية أخرى لجامع الترمذي التفصيل في الثواب، التفصيل في الجواب بأن قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. بأن قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذه الرواية لجامع الترمذي هي الموافقة للروايات التامة للحديث عند غيره، وهذه الرواية لجامع الترمذي هي الموافقة للروايات التامة عند غيره. فالمعروف في لفظ الحديث هو التفصيل في الجواب عن هؤلاء الثلاث، هو التفصيل في الجواب عن هؤلاء الثلاث بقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومعنى قوله رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين إسلام الوجه لله، أي رأس الدين إسلام الوجه لله. فمدار الإسلام على الاستسلام، فمدار الإسلام على الاستسلام. ومعنى قوله وعموده الصلاة أي الصلاة في الدين بمنزلة العمود الذي يرتفع عليه البناء، أي الصلاة في الدين بمنزلة العمود الذي يرتفع عليه البناء. ومعنى قوله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أي أعلى شرائعه الجهاد في سبيل الله، أي أعلى شرائعه الجهاد في سبيل الله. فذروة الشيء أعلى، فذروة الشيء أعلى. والذروة بكسر الدال وضمها فيقال ذروة وذروة، وذكر الفتح أيضا وهي لغة رديئة، وذكر الفتح أيضا وهي لغة رديئة. فالمعروف في لغة العرب أن ذروة بالكسر والضم، والكسر أشهر من الضم. واضح؟ واضح بأن الجمل رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ما معنى ذروة سنامه؟ يعني أعلى شرائع، معناها الجهاد أفضل من الصلاة. صحيح أم غير صحيح؟ نعم. لماذا؟ على الجهاد، بل ما ذكر الجهاد كما قال الأخ ليس صحيحا، لأنه في حديث ابن عمر ذكرت الصلاة ولم يذكر الجهاد. ولذلك عند مسلم أنه لما ذكر الجهاد لابن عمر مدحه وقال حسن، ثم ذكر حديث بني الإسلام على خمس. إذن ما معنى هذا الحديث؟ أشهر إيش؟ ما يميز المسلمين هو الجهاد. طيب والحديث الذي تقدم معنا حديث سلمة في فضل الإسلام لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جور الولاة فقالوا: ألا نقاتلهم؟ فقال: لا ما صلوا. ما قال لا ما جاهدوا، قال لا ما صلوا. فأشهر ما يثبت به الإسلام هو الصلاة. نعم. نوافل أم سعد؟ ثواب يا حمد، يعني حول الدعوة. أساس في فرق بين أساس الشيء وجعل الجهاد أعلى شرائع الدين باعتبار أنه أشد ما يرفعه بين الناس، باعتبار أنه أشد ما يرفعه بين الناس، فإنه يتضح ظهوره وعلوه على الكافرين بجهاده، فإنه يتضح ظهوره وعلوه على الكافرين بجهادهم. فمن أعلى ما يبين مرتبة المسلمين في العالمين هو جهادهم للكافرين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم قال: كف عليك هذا، أي اللسان. والملاك بكسر الميم وتفتح، فيقال ملاك وملاك، وهو نظام الشيء وقوامه والأمر الذي يعتمد عليه منه، وهو نظام الشيء وقوامه والأمر الذي يعتمد عليه منه. فأصل الخير هو إمساك اللسان وحفظه، فأصل الخير هو إمساك اللسان وحفظه. وقوله: تكلتك أمك، أي فقدتك. تكلتك أمك، أي فقدتك، وهي كلمة تجري على اللسان لا يراد بها الحقيقة، وهي كلمة تجري على اللسان ولا يراد بها الحقيقة. ومقصود المتكلم حث السامع على امتثال ما يذكره له، ومقصودها حث السامع، حث المتكلم السامع على ما يذكره له أن يمتثله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك عزيمة معاذ ويقوي همته في طلب ما يذكره له، فقال له صلى الله عليه وسلم: تكلتك أمك يا معاذ. وقوله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أي يطرح الناس في النار على وجوههم. والطرح، فالكب هو الطرح، فالذي يطرح الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم، وهي أنوفهم، هو حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، وهو كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمنهي عنه في الحديث لا يتعلق بجنس الكلام، وإنما يتعلق بنوع خاص منه، وهو ما قيل في الناس وقطع عليهم به، فهو الذي حذر منه في الحديث، وجعل أكثر شيء يكون سببا لدخول الناس في النار. والوعيد عليه متعلق بوقوعه على خلاف حكم الشرع، أما إذا وقع وفق حكم الشريعة فهو مأمور به، أي إذا كان المرء يحكم على الناس بالتشهي وفق ما يرى ويميل ويرغب وما عليه أهل بلده أو طائفته أو من يحب، فهذا متوعد بالحديث. أما من يبادر بالحكم عليهم باعتبار ما يستدعيه الشرع من الرد على المخالف أو غير ذلك، ويكون حامله على ذلك هو اتباع الدليل والهدى، فهذا مأمور به. وهذا يبين لك شدة الأمر، وأن الوقوف بين الحق والباطل والخطأ والصواب في هذا الباب مما يشق، فمن لم يبتلى بشيء منه فلا ينبغي له أن يعرض نفسه لما لا تحمد عاقبته، قال ابن دقيق العيد. فأحسن، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها، وقف على شفيرها الحكام والعلماء، وقع على شفيرها الحكام والعلماء. انتهى كلامه، أي أن هذا الأمر أمر شديد، وابتلي من يناط به أمر الناس من الأمراء والعلماء، فيجب على من ولي شيئا من ذلك أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيه، وأن يرقب في الناس أمر الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناش رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث رواه الدارقطني وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما ذكره المصنف، وليس في النسخ المنشورة منه رحمة لكم، وإنما لفظه وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فإنها قسمت أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، فتشمل الفرض والنفل والمباح، فتشمل الفرض والنفل والمباح، والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به. والقسم الثالث المحرمات، والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها، بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه في باب الخبر أو في باب الطلب، وهو ما لم يذكر حكمه في باب الخبر أو باب الطلب، فهو مما عفى الله عنه، فهو مما عفى الله عنه، والواجب فيه عدم البحث عنه، والواجب فيه عدم البحث عنه. وقوله في الحديث وسكت عن أشياء، أي سكت ربنا عن أشياء، أي وسكت ربنا عن أشياء، فالضمير المستتر يعود إلى الرب سبحانه وتعالى، فالضمير المستتر في الجملة يعود إلى الرب سبحانه وتعالى. ففي الحديث إثبات صفة السكوت لله، ففي الحديث إثبات صفة السكوت لله، وهي ثابتة بالنص والإجماع، قاله ابن تيمية الحفيظ، وهي ثابتة بالنص والإجماع، قاله ابن تيمية الحفيظ. والمراد بالسكوت عدم إظهار الأحكام لا الانقطاع عن الكلام، والمراد بالسكوت عدم بيان الأحكام لا الانقطاع عن الكلام. فسكوته سبحانه هو بعدم إظهاره أشياء من الأحكام، هو بعدم إظهاره أشياء من الأحكام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سالم سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملت أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث رواه ابن ماجه، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وإسناده ضعيف جدا. وروي هذا الحديث من وجوه لا يثبت منها شيء، فهو حديث ضعيف وتحسينه بعيد. والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات وهي الزائدة عن قدر الحاجة من المباح، وهي الزائدة عن قدر الحاجة من المباح. فمن أراد أن يحقق الزهد الممدوح شرعا فإنه ينبغي له أن يرغب عن هؤلاء المذكورة. فمن أراد أن يحقق الزهد الممدوح شرعا فليرغب عن هؤلاء المذكورات، فلا يكون له حظ منها، فإنه إذا صدق عليه هذا الوصف وقامت به تلك الحال صار زاهدا. والمأمور بالزهد به في الحديث شيئان، والمأمور به من الزهد في الحديث شيئان: أحدهما الزهد في الدنيا، أحدهما الزهد في الدنيا، والآخر الزهد فيما عند الناس، والآخر الزهد فيما عند الناس، والثاني يرجع إلى الأول، والثاني يرجع إلى الأول، فإن ما عندهم هو من جملة الدنيا، فإن ما عندهم هو من جملة الدنيا، وأفرد عن الأول لاختلاف الثمرة الناشئة عن كل، وأفرد عن الأول لاختلاف الثمرة الناشئة عن كل. فمن زهد في الدنيا مما ليس في أيدي الناس أحبه الله، فمن زهد في الدنيا مما ليس في أيدي الناس أحبه الله، ومن زهد في الدنيا مما في أيدي الناس، ومن زهد في الدنيا مما في أيدي الناس أحبه الناس فوق محبة الله له، أحبه الناس مع محبة الله له. فإن طبع الناس كراهتهم لمن يزاحمهم في حظوظهم، فإن طبع الناس كراهتهم لمن يزاحمهم في حظوظهم، فإذا أعرض العبد عما يريدونه أحبوه، فإذا أعرض العبد عما يريدونه أحبوه. فأمر بالزهد فيما في أيدي الناس لتحصيل محبته، فأمر بالزهد فيما في أيدي الناس لتحصيل محبتهم، وهو كما تقدم من جملة الزهد في الدنيا الذي يحب الله عز وجل أهله. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد بن سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث رواه ابن ماجه في السنن، لكن ليس من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي سعيد الخدري فهو عند الدارقطني، وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فهو عند الدارقطني، وكلاهما إسناده ضعيف. ويروى هذا الحديث من طرق يقوي بعضها بعضا، فهو حديث حسن. ويروى هذا الحديث من طرق يقوي بعضها بعضا فهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، أحدهما الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أكمل من قول الفقهاء: الضرر يزال. لاختصاص قولهم بضرر وقع يراد رفعه، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع وما لم يقع، والنفي المذكور في الحديث يراد به النهي عن إيصال الضرر، إما على وجه الابتداء وإما على وجه المقابل، فينهى العبد عن إلحاق الضرر بغيره ابتداء، وكذلك ينهى عنه على وجه المقابلة بأن يكون أحد ابتدأه بالإضرار به فينهى عن مقابلته بمثل فعله. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، والمحفوظ فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم، وليس عندهما أن البينة على المدعي، وليس عندهما أن البينة على المدعي. وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل بين الخصومات، وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل بين الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي، وهو جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه، وهو المدعى عليه. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى، والمدعى عليه هو من وقعت عليه الدعوى. وضابطهما عند الفقهاء أن المدعي من إذا سكت ترك، وضابطهما عند الفقهاء أن المدعي من إذا سكت ترك، وأن المدعى عليه من إذا سكت لم يترك، وأن المدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فالمدعي إذا تكلم في طلب حق ثم سكت ترك، أي لم يتعرض له. وأما المدعى عليه فإنه إذا طلب في حق فسكت لم يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى، فلا بد أن يجيب فيها. وأمر في الحديث بجعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والبينة اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين، اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين. واليمين هي القسم، واليمين هي القسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي، وأن القسم على المدعى عليه مطلقا، وأن القسم على المدعى عليه مطلقا. وهذا الأصل ينظر فيه باعتبار ما يحيط به من القرائن، فتارة يكون الأمر على هذا الوجه، وتارة يكون على غيره، فتارة يكون الأمر على هذا الوجه، وتارة يكون على غيره. فربما جعلت اليمين في جانب المدعي، فربما جعلت اليمين في جانب المدعي لا في جانب المدعى عليه، باعتبار ما يراه القاضي، باعتبار ما يراه القاضي، على ما هو مبين في كتاب الدعاوى والبينات عند الفقهاء. فالمذكور في الحديث هو أصل كلي لا يطرد في جميع الوقائع، فالمذكور في الحديث هو أصل كلي لا يطرد في جميع الوقائع. نعم. قال رحمه الله الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وفيه الأمر بتغيير المنكر والأمر للإيجاب، فتغيير المنكرات من الواجبات. والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر له ثلاث مراتب، الأولى تغيير المنكر باليد، والثانية تغيير المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب. وشرط للمرتبتين الأوليين وشرط لوجوب المرتبتين الأوليين الاستطاعة فمن قدر على الإنكار باليد أو اللسان وجبا عليه. وأما المرتبة الثالثة فلم تعلق بالاستطاعة. لماذا؟ عبد الله أحسن عليكم، أنا لا يتعذر أحد في وجودي، لأنه مقدور عليها في حق كل أحد، فكل أحد يتعلق به الأمر والنهي هو قادر على الإنكار بقلبه. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته وبغضه والنفرة منه، فإذا وجد هذا في القلب حصل تغيير المنكر به، ولا يلزم ظهور أثره، بتقطيب الجبين أو تحميض الوجه أو غير ذلك، بل إذا وجدت نفرة القلب من المنكر وبغضه له وكراهيته وقوعه صار العبد مغيرا للمنكر بقلبه، وعلق وجوب تغيير المنكر في الحديث برؤيته، في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، أي من رآه بعينه الباصرة، فإنه يتعلق به الوجوب، وأما من علم المنكر ولم يره، فإنه لا يجب عليه وإنما يستحب، إلا في حق إمام أو من ينيبه عنه كمحتسب، فإنه وظيفته الشرعية، يعني لو أن أحد الآن منا خرج من المسجد هذا ورأى أمامه منكر، ما حكم تغييره للمنكر؟ واجب بحسب استطاعته، إما بيده وإما بلسانه وإما بقلبه على ما في الحديث. فإذا لم يغيره فإنه يكون إيش؟ آثما. طيب لو أنه عندما خرج المسجد لقي رجلا وقال وراها المسجد بحوالي 20 كيلو فيه ناس مجتمعين على لهو وغناء ورقص، وهذا الرجل المخبر ثقة عنده، فما حكم تغييره المنكر؟ مستحب، إلا في حق ولي الأمر أو من ينيبه، لأنه من وظيفته الشرعية، فمن وظائف ولي الأمر في الشرع تغيير المنكرات، فيجب عليه شرعا إزالتها من بلاد المسلمين. وكذا من ينيبه ولي الأمر كالمحتسب، أي من ينصبه للحسبة على الناس كهيئات الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. طيب، لو قال واحد رأى تكون علمية كما تكون بصرية، ذلك النحاة يقولون رأى البصرية ورأى العلمية، لماذا لا يكون معنى الحديث من رأى منكم منكرا، يعني من علم منكم منكرا؟ ما الجواب؟ آمين. أيهم؟ وهذا كم مفعول؟ أحسن. وجوابه أن رأى العلمية يتعلق بها مفعولان، وأما البصرية فيتعلق بها مفعول واحد وهو الواقع في الحديث، أن رأى العلمية يتعلق بها مفعولان، وأما البصرية فيتعلق بها مفعول واحد وهو الواقع في هذا الحديث. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس عنده في روايته ولا يكذبه، وليس عنده في روايته ولا يكذبه. وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات، وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، وهو نهي عن التحاسد، وهو نهي عن التحاسد. وحقيقة الحسد كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، وحقيقة الحسد كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره ولو لم يتمنى زوالها، ولو لم يتمنى زوالها. ذكره ابن تيمية الحفيد. والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وأصل النجش في كلام العرب إثارة الشيء بمكر وحيلة، وأصل النجش في كلام العرب إثارة الشيء بمكر وحيلة. فالمراد في الحديث النهي عن تحصيل المطالب بالمكر والخداع، فالمراد في الحديث النهي عن تحصيل المطالب بالمكر والخداع. ومن أفراد النجش النجش في البيع، ومن أفراد النجش النجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليرتفع ثمنها، ليرتفع ثمنها. والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، وهو نهي عن البغض، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي. أما إذا وجد كمعصية أو بدعة فإن من يقع منه ذلك يبغض لأجل ما وقع منه، فإنما وقع من وقع منه ذلك يبغض لأجل ما وقع منه. والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتقاطع، وهو التهاجر والتقاطع، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي. أما إذا كان لأمر ديني فإنه يجوز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة، وأما إذا كان لأمر ديني فإنه يجوز بقدر تحصيل مصلحة المقاطعة. والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي في المزاحمة والمشاحة في المعاملات المالية على اختلاف أنواعها، وهو نهي عن المزاحمة والمشاحة في المعاملات المالية على اختلاف أنواعها. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المنهيات الخمس بقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون خبرا، أن تكون خبرا بأنكم إذا حققتم ما تقدم صرتم إخوانا، بأنكم إذا حققتم ما تقدم صرتم إخوانا. والآخر أن تكون أمرا، أن تكون أمرا، فتشتمل على الأمر بتحصيل أسباب الأخوة الدينية، فتشتمل على الأمر بتحصيل أسباب الأخوة الدينية. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. فمن اجتنب هذه الخمس، فإذا اجتنب الناس هذه الخمس قويت أخوتهم الدينية. وكذلك فإن الشرع يأمر بكل سبب يقوي الأخوة الدينية والحمية الإسلامية بين المسلمين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية، فقال المسلم أخو المسلم. والمراد من هذه الجملة بيان من تجعل له الأخوة الدينية المخبر عنها أو المأمور بها في قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. ثم أتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر حقوق من أعظم حقوق الأخوة، فقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. فهؤلاء المذكورات من آكد حقوق الأخوة بين المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، أي أصل التقوى في القلوب، أي أصل التقوى في القلوب، فإن القلب محله الصدر، وإذا عمر القلب بالتقوى ظهرت آثارها على اللسان والجوارح، وإذا عمر القلب بالتقوى ظهرت آثارها على اللسان والجوارح. وذكر هذه الجملة في الحديث، وذكر هذه الجملة في الحديث لبيان المعيار الذي يرقب في الناس، لبيان المعيار الذي يرقب في الناس ويندفع به عن النفس تحقيرهم، ويندفع به عن النفس تحقيرهم. فإن من الخلق من يحكم على الناس ويحقرهم باعتبار ظواهرهم، فإن من الخلق من يحكم على الناس ويحقرهم باعتبار ظواهرهم. فنبه إلى الأمر الأعظم، وهو أن مرد

والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، والآخر كتابة ثوابهما وتعيينه، والآخر كتابة ثوابهما وتعيينه. والمراد منهما في الحديث الثاني، والمراد منهما في الحديث هو الثاني لقوله ثم بين ذلك، فذكر الثواب عليه، لقوله ثم بين ذلك فذكر الثواب عليها. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر به شرعا، وهي كل ما أمر به شرعا. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فالحسنات تشمل الفرائض والنوافل، فالحسنات تشمل الفرائض والنوافل، وأما السيئات فتختص بالمحرمات، وأما السيئات فتختص بالمحرمات. والعبد بين الحسنة والسيئة له أربعة أحوال، له أربع أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة، أن يهم بالحسنة ولا يعملها، أن يهم بالحسنة ولا يعملها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هم الخطرات، والمراد بالهم هنا هم الخطرات، لا هم الإصرار والعزم، لا هم الإصرار والعزم. فإذا انقدح في النفس فعل الحسنة بأقل قدر ولو خاطرة كتبت له الحسنة كاملة. فإذا انقدح في القلب عمل الحسنة ولو خاطرة كتبت له حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وموجب التضعيف حسن إسلام العبد، وموجب التضعيف حسن إسلام العبد. فأقل ما يضعف للعبد في الحسنة أن تكتب له عشرا، أن تكتب له عشرا. ثم الناس فوق ذلك على مراتب، فمنهم من تضعف له حتى تبلغ سبعمائة ضعف، ومنهم من يزاد له فوق ذلك فيصل إلى أضعاف مضاعفة من حسنته. واضح؟ يعني إذا فعل الإنسان الحسنة كم تضاعف؟ عشر. ومنه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ثم ما فوق ذلك يكون تضعيف يختلف فيه الناس، فمنهم من تضعف له فتكون عشرين، ومنهم من تضعف له فتكون سبعمائة، ومنهم من تضعف له فوق ذلك أضعافا كثيرة. والحامل على التضعيف في حق الناس باختلاف قدره هو حسن إسلامهم، أي وقوع دينهم على وجه الإحسان. فإذا عمل الحسنة على حال كاملة من المشاهدة أو المراقبة حصل له التضعيف بقدر ما في قلبه من إحسان العمل عند اتيانه. طيب، ما الفرق بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية؟ بس هي صحيح، لكن أقصد الجزاء. الأولى لا يوجد فيها عمل وإنما هم، الثانية فيها عمل، والأولى أحسن. والفرق بين المرتبة الأولى والثانية أن باعتبار الجزاء أن المرتبة الأولى لا تضعيف فيها، وأما المرتبة الثانية ففيها التضعيف. فإذا هم العبد بالحسنة ولم يعملها فإنها تكتب له حسنة كاملة واحدة، وأما التضعيف فمتوقف على العمل. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أي يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة من غير مضاعفة، فتكتب سيئة واحدة من غير مضاعفة. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وترك العمل بها يكون لأحد أمرين، وترك العمل بها يكون لأحد أمرين. أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه. وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب، بل تفتر عزيمته عن السيئة من غير سبب منه، بل تفتر عزيمته عن السيئة من غير سبب منه. فأما الأول وهو ترك السيئة لسبب داع فهو ثلاثة أقسام، فأما الأول وهو ترك السيئة لسبب داع فهو ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله، فتكتب له حسنة الخشية، فتكتب له حسنة الخشية. والقسم الثاني أن يكون السبب خوف المخلوقين أو طلب مراءة، أن يكون السبب خوف المخلوقين أو طلب مراءاتهم، فتكتب له سيئة ذلك، فتكتب له سيئة ذلك، يعني سيئة إيش؟ سيئة الخوف من المخلوقين أو طلب مراءاتهم. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابه، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا تكتب عليه سيئة، فهذا تكتب عليه سيئة كمن عملها، كمن عملها. فمثلا لو أن أحدا سرق مالا من أحد فتكتب عليه سيئة إيش؟ سيئة السرقة. ولو قصد أحد إلى بيت غيره ليسرقه فنصب السلم ثم دخل ثم عان الباب ليكسره فلم يقدر فرجع أدراجه، فهذا تكتب عليه سيئة لأنه اشتغل بتحصيل أسبابها وعجز عنها. أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، أما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات،

يندرج فيه النبي وغيره. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله، فمن عادى لله وليا فقد آذنه الله بحرب. ومحل ذلك شيئان، ومحل ذلك شيئان، أحدهما أن تكون معاداته لأجل دينه، أن تكون معاداته لأجل دينه، والآخر أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، أن تكون معاداته لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فمن عادى لله وليا آذنه الله بحرب إذا كانت معاداته لأجل دين الولي أو لأجل دنياه مع ظلمه والتعدي عليه. فإن كانت لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعدي تندرج أو لا تندرج؟ فإنها لا تندرج في الحديث. فإن كانت لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعدي فإنها لا تندرج في الحديث، يعني كأن يكون بين أحد من الناس وبين رجل ينصب إلى الصلاح والخير خصومة في ملك شيء، خصومة في ملك شيء، فتحصل بينهما منافرة أي معاداة لأجل هذا، ولا يقع من العبد تعد على ذلك الولي في الأمر، فهو يدعي حقه بأمور يذكرها من البينات التي يرى أنها تكون مبينة أحقيته بهذا الأمر الذي يدعيه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، هذا الحديث رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ قريب منه، وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين، والرواية في هذا الباب فيها لين. ومن أهل العلم من يجعل الحديث المذكور حسنا، ومن أهل العلم من يجعل الحديث المذكور حسنا. وفي الحديث بيان فضل الله على الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور، وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما يريد. ومعنى التجاوز والوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، ومعنى التجاوز، ومعنى التجاوز والوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وفقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وفيه الإرشاد إلى الحال التي بها صلاح العبد في الدنيا، وفيه الإرشاد إلى الحال التي بها صلاح العبد في الدنيا. فصلاح العبد في الدنيا أن ينزل نفسه إحدى منزلتين، وصلاح العبد في الدنيا أن ينزل نفسه إحدى منزلتين. الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، منزلة الغريب وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، واشتغاله حينئذ بأمر دنياه ضعيف، فاشتغاله حينئذ بأمر دنياه ضعيف، وركونه إلى أهل البلد التي يقيم فيها قليل، وركونه إلى أهل البلد التي يقيم فيها قليل. والثانية منزلة عابر السبيل، منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يمر ببلد في مراحل سفره ثم يخرج منها، وهو الذي يمر في بلد من مراحل سفره ثم يخرج منها. والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، لقلة التعلق فيها بالدنيا، لقلة التعلق فيها بالدنيا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن روي في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ورواه من هو أشهر منه فالعزو إليه أولى، ورواه من هو أشهر منه فالعزو إليه أولى، كابن أبي عاصم في كتاب السنة، والأصبهاني في حلية الأولياء، كابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه بسطها ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وأصول الشرع تصدقه وتدل عليه، وأصول الشرع تصدقه وتدل عليه، فهو صحيح دراية أي معنى، فهو صحيح دراية أي معنى، وإن كان ضعيفا رواية أي نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهوى المراد به في الحديث الميل، والهوى المراد به في الحديث الميل، فمعنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميل قلبه تبعا لما جئت به. والإيمان المنفي فيه يحتمل معنيين، والإيمان المنفي فيه يحتمل معنيين، أحدهما أن يكون المنفي أصل الإيمان، أن يكون المنفي أصل الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به، وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به، والآخر أن يكون المراد كمال الإيمان، أن يكون المراد كمال الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله ما جئت به ما يكون العبد مسلما بدونه، ما يكون العبد مسلما بدونه. مثال الأول الصلاة، مثال الأول الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الصحيح بين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كان الإنسان ميل قلبه على خلاف هذا، لا يحب الصلاة ولا يريدها ولا يراها شرعا، فهذا يكون الإيمان المنفي عنه إيش؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان. ومن الثاني مثل إيش؟ يا باسم النوافل، مثل كيف الإنسان ما يكون ميله؟ مثل إنسان يأمره أبوه أن يصلي صلاة الضحى ويكون حاله في الإجازة الصيفية أنه ينام من بعد الفجر إلى الظهر، فهو يكره هذا الأمر لأن أباه يحمله عليه فيمنعه من النوم حتى يصلي الضحى، فهذا ميله على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون المنفي عنه هو كمال الإيمان لا أصل الإيمان، فيبقى مسلما لكن ناقص إيمانه لعدم موافقة ميل قلبه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وهو حديث حسن، ولفظه في النسخ التي بأيدينا من جامع الترمذي على ما كان فيك عوض على ما كان منك. وفي الحديث ذكر ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة، أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الرجاء بالدعاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب مقبل على الله. وثانيها الاستغفار، وثالثها توحيد الله. أين توحيد الله في الحديث؟ لا تشرك به شيئا. طيب هذا توحيد الله ولا نفي الشرك؟ هذا تركي نفي الشرك وما يصير توحيد الله؟ يعني ثالثها توحيد الله، وأشير إليه بنفي الشرك لأنه هو غاية التوحيد، وأشير إليه بنفي الشرك لأنه هو غاية التوحيد، فالمراد من التوحيد إبطال الشرك بالله سبحانه وتعالى.

قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، أي إلى بلد اسمه دارين، وهذه النسبة غلط فاحش. ذكره أبو المظفر الأبي وردي، ذكره أبو المظفر الأبي وردي، نقله عنه ابن طاهر في الأنساب المتفقة. وقوله ويقال فيه أيضا الدير نسبة إلى دير كان يتعبد فيه، أي قبل الإسلام حال كونه نصرانيا، أي قبل الإسلام حال كونه نصرانيا، فإن التدير للصوامع ليس من دين الإسلام، فكان حقيقا بالمصنف أن يقيده بذلك فيقول نسبة إلى دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام. وقد ذكره مقيدا فأصاب في شرح صحيح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغة، قد ذكره مقيدا فأصاب في شرح صحيح مسلم وتهذيب الأسماء واللغات. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله الحديث التاسع قوله صلى الله عليه وسلم واختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر قوله صلى الله عليه وسلم غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. وذكر الجرداني في شرح الأربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء بالتشديد أيضا، ونقل الجرداني في شرح الأربعين نقلا عن المصابيح أنه جاء بالتشديد أيضا، فيقال فيه وغذي وغذي، والتخفيف أعلى وأولى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر، والصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وأبو الفرج ابن رجب رحمهم الله في آخرين. فالريب شك وزيادة. ومن فسره بالشك فهو باعتبار مبتدئه وأوله، ومن فسره بالشك فهو باعتبار مبتدئه وأوله، فأول نشأته في النفس وجود الشك معه، ثم يزداد هذا الشك ويقوى حتى يعلو النفس قلق واضطراب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني عشر قوله يعنيه بفتح أوله. الحديث الرابع عشر قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم أو ليصمت بضم الميم. قوله أو ليصمت بضم الميم وسمع كسرها أيضا وهو القياس، وسمع كسرها أيضا وهو القياس، فيصح ليصمت وليصمت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث السابع عشر القتلة قوله صلى الله عليه وسلم القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله صلى الله عليه وسلم وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر قوله تجاهك بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك كما في الرواية الأخرى. وذكر صاحب القاموس وغيره أن كلمة تجاه مثلثة الأول، أن كلمة تجاه مثلثة الأول. ما معنى مثلثة الأول؟ نعم.

كناية عن الفرج، ذكره المصنف نفسه في شرح مسلم، ذكره المصنف نفسه في شرح مسلم. نعم. حسن الله عليك. قال رحمه الله: الحديث 26: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح سلاميات بفتح الميم سلاميات أحسن الله عليكم، وجمعه سلاميات كمل بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلة. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27: النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. قوله: حاك بالهاء المهملة والكاف أي تردد، وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث 28: معنى الموحدة أي مرسومة نقطة واحدة، فإذا كانت اثنتين يقال مثنى، فإذا كانت ثلاثا يقال مثلثة. نعم. حسن الله. قال رحمه الله: الحديث 28: العرباض بكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين المهملة والياء المثنات من تحت. ما معنى المهملة؟ بدون نقد، بدون نقد، وذو النقد يقال له معجم، فيقال الشين المعجمة والغين المعجمة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. قوله صلى الله عليه وسلم: بالنواجذ، هو بالذال المعجمة وهي الأنياب، وقيل الأضراس، والبدعة ما عمل على غير مثال، على غير مثال سبق. ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو باعتبار الوضع اللغوي واللسان العربي، وباعتبار الوضع اللغوي واللسان العربي، فإنها تطلق في اللغة ويراد بها ما عمل على غير مثال سابق، أما في الشرع فهي على غير هذا المعنى على ما تقدم بيانه في الحديث الخامس. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الحديث 29: وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلى، ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله رحمه الله: ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده، وتفتح أيضا فيقال ملاك وملاك، ومقصود الشيء يعني نظامه وقوامه وعماده وما يعتمد عليه منه. واضح؟ يعني مثل إذا قال لك: ملاك مجلس الدرس الحضور فيه بالأدب، يعني القوام الذي ينتظم به الانتفاع بالدرس حضوره بالأدب. وعلى هذا فاسم ملاك جائز أم غير جائز يا عبد الله؟ جائز. اسم ملاك جائز، يعني إذا قصد به أن هذه البنت تكون قوام البيت وعماد البيت وزينة البيت، فتسميتها بهذا الاسم جائز. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: يكب، هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30: الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين، وبالنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله صلى الله، قوله: جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما، وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. ما معنى جرثوم؟ أبو بكر. الأصل، أصل الشيء، جرثوم يعني أصل الشيء، ومنه سميت أصول الأمراض جراثيم، ومنه سميت أصول الأمراض جراثيم، في كتاب اسمه كتاب الجراثيم، هذا في اللغة، اسم كتاب الجراثيم يعني في اللغة، يعني أصول الكلمات اللغوية. أحيانا تأتي يعني أسماء الكتب ويقع في أوهام الناس شيء آخر، يعني في كتاب كبير اسمه كنز العمال، فيقول لي واحد: كنت أظن يعني